عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا تعودوا شرا لا تعودوا شرا على الخمر اذا مرضوا. هذا كانه والله اعلم يعني من باب المصلحه يعني، وهذا في صور خاصه، ولا الفاسق الذي ينبغي وصله مو قطعه، هذا الاصل له. ولهذا لما قال الرجل ذاك كما في الصحيح قال لعنه الله في لما عوقب رجل حدة في الخمر، قال بعد ما انتهى من الخمر قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب، إني ما علمت إلا يحب الله ورسوله. مثل هذا يعني الشريعة منهجها هي منهج الوصل للقبر، ما نستفيد إذا الفساق وإلى آخره نحن تركناهم قلنا نهجرهم مطلقا، ما نستفيد، ما حلينا المشكلة. الحل ليس في القبر، الحل هو في الله وتعينه وتدعو له في خير ويحس يعني أن في خط رجعة له أحسن من أن تقطع. فيشبه أن يكون مثل هذا يعني في قول عبد الله بن عمرو، هو في أمور معينة صور معينة يكون الهجر فيها أولى في بعض صوره.